السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا عم نمتوا ولا ايه؟ ما لو صلنا بالبقرة وقال عمران هتعملوا ايه؟ ده انتوا طلعتوا شباب سيس. طلعتوا اخوة على ما تفرج. لا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد، فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن نسمع في هذه الليلة إيه الآيات اللي سمعناها في هذه الليلة مرتين. يعني قول الله سبحانه وتعالى آيات سيدنا إبراهيم في آخر سورة إبراهيم. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ أنتوا واخدين بالكم سورة إبراهيم اتقرت مرتين الليلة ولا مش واخدين بالكم؟ ولا ها؟ فوق رجالة، فوق رجالة. الأيام الجاية عايزة ناس مركزة رجالة. من ينظر إلى الأحداث التي تحدث على وجه الكرة الأرضية يعلم أن الله يؤهل الأرض لأحداث عظيمة. اللي ينظر للي بيحصل في الشام والعراق ومصر والعالم كله يعلم أن الأرض تؤهل لأحداث عظيمة. الفترة الجاية مش هينفع فيها انصاص. الفترة الجاية مش هيثبت فيها بإذن الله غير الرجالة، مش هيثبت فيها غير الناس المبنية. عشان كده يا اخواني في الله، فترة جاية مش عايزة حد بيتدلع ولا حد بيلعب ولا حد يعني فاكر ان هي كده. فترة جاية عايزة ناس رجالة مبنية، لان اللي بيحصل الوقت على وجه الارض ما هو الا مقدمات لاحداث اخطر واعظم واكبر. لو ما انتش مستعد، لو ما انتش جاهز، يعني ما تزعلش انك انت مش هتقدر يبقى ليك دور في نصر الدين ربنا في الاحداث اللي جايه. الاحداث اللي جايه عايزه رجاله، عايزه ناس مبنيه، مش عايزه اخوه سيس، مش عايزه ناس يعني ايه، يعني عايزه دين ديليفري. لما الدين يجي، اجمل حاجه انا سعيد بيها النهارده ان الناس جايه عشان بيئه ايمان. صح يا اخواني؟ فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. انا يعني في ناس هنا من محافظات تانية كمان بفضل الله سبحانه وتعالى. الناس جايه عشان بيئه الايمان. الناس اول ما بتلاقي دين، فاللي جاي ده جاي راغب. عشان كده الواحد سعيد بيكم وبيقول لكم ان هو بيحبكم في الله. بلاش الزعيق في الاول، احنا عايزين نهدى شويه. قال انا لسه نزعق الوقت مع بعض ان شاء الله. فالواحد عايز يقول لكم ان هو بيحبكم في الله، وانه سعيد جدا جدا جدا جدا. الواحد يعني قلبه بيرقص من الفرحه وهو وسط هذا الجمع الجميل. يعني اجمل حاجه ان مسجد البدر مش يعني ايه، يعني ممكن يكون في شباب مثلا ايه ما يعرفوش مسجد البدر ده، مسجد في سمي الجمل، ومع ذلك الناس جايه ما شاء الله من قبل المغرب. وانا الاقي شاب مقابلني، هو مسجد البدر فين؟ قلت له من هنا. يلا ادخل يبقى قابلني. يلا جميل. يلا حبيبي انت دخول مسجد البدر من زي خروج، وانت حر. يعني انه احبكم في الله واحترمكم في الله واحترم رغبتكم في الوصول الى الله سبحانه وتعالى. ربنا يبلغنا مما يرضي امالنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللي انا عايز اقوله لكم يا اخواني ان سورة ابراهيم بتتكلم ايه عن ايه. حد لاحظ كده وليه تسمت باسم سيدنا ابراهيم امام الانبياء، امام الحق في الارض؟ سورة ابراهيم بتتكلم وطبعا كل سور القرآن بتتكلم عن معاني لا حصر لها، ولكن ان الباطل له ائمة. شيخ علي مفيش توزيع الوقت يا سمعت، تفضل. هذا شيخ علي تفضل، جزاك الله خير. بيئة الايمان مفيش حد، ها بيئة الايمان كله جنود خلاص الرجالة، اتفقنا. وده من مزايا بيئة الايمان، انك هتلاقي الشيخ قاعد جنبك عادي. يعني الدنيا دنيا سهلة يا اخوانا. مفيش يعني مفيش نجم هنا غير دين ربنا سبحانه وتعالى. مفيش نجم هنا غير الكتاب ده، هو ده النجم اللي هنا. انما بقى يقول لك الشيخ علي قاسم يا عم وشيخ الفضائيات والناس بقى اللي ايه المصيطة دي، يعني ممكن النهارده نتعشى معاه ونتعشى بيه. يعني نتعشى بيه ولا نتعشى معاه؟ لا هو نتعشى معاه ده هيحصل، انما نتعشى بيه ده اللي هيحصل. شيخ علي انت حبيبنا يا شيخ علي، انت تطلع عندي بقى ان شاء الله نذبح لك حاجه بعد الدرس، انت تستاهل الذبحه يا شيخ علي. فاحنا لازم نكرم الدعاء والعلماء وطلبة، لازم اخواننا اهل الدين لازم يكرموا. فاحنا لازم هنكرمهم اكرام ان شاء الله باذن الله. اصبروا علينا بس. يعني عايز اقول لكم ايه، انتوا مالكم عاملين كده ليه؟ في يا ابني مش عارف اتكلم في موضوع واحد من ساعه ما بصيت في وشكم. في اخواننا ركزوا معايا كده، انا حاسس ان احنا يعني حاسس القعده دي غريبه. انت لو جيت حد بص مكاني كده حاسس القعده دي غريبه كده، مش عارف ليه، في حاجه مريبه فيكم. يلا الحمد لله ربنا يستعملنا في طاعته يا رب. من ساعه يا اخواني ما الواحد رجع من بنجلاديش يعني من ساعه ما الواحد راح المؤتمر اللي هو مؤتمر التبليغ العالمي او الاجتماع العالمي على مستوى الكره الارضيه بقى في في في لاخوه التبليغ في بنجلاديش، وانا راجع من هناك بفكره واحده بس، ان طول ما الدين دروس مفيش حاجه تتغير في الواقع. لا يمكن الواقع ده هيتغير غير لما الدين يبقى بيئه ايمان، لا يمكن. وبقدر الله سورة إبراهيم مقروءة مرتين لعل عشان نسمع سيدنا إبراهيم وبيقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. طب ليه التضحية دي؟ وسيدنا إسماعيل عايش هناك كان عشان يجيب الأكل بتاعه عملية شاقة جدا، وكل ما سيدنا إبراهيم يروح يزوره سيدنا إسماعيل بيصطاد عشان يأكله. كان ممكن إسماعيل يقول اشمعنى إسحاق أخويا عايش في الشام وبيأكل وبيشرب وعايش مع أبوه، اشمعنى أنا اللي هنا؟ ولكن سيدنا إسماعيل أسلم لأمر الله. سيدنا إسماعيل يعلم أنه هو هنا بالتأكيد في حكمة ربنا سبحانه وتعالى. وتمر الأيام ويبني إبراهيم هنا الكعبة. الكعبة دي يا جماعة ايه الفكرة؟ ايه القضية؟ بيئة ايمان يا اخوانا. اول بيئة ايمان سيدنا ادم هو اللي بنى الكعبة، اول واحد سيدنا ادم بنى الكعبة ليه؟ عشان تبقى بيئة ايمان تنشر الايمان للارض. سيدنا ابراهيم كان طول السنة يلف الكرة الارضية، يلف كل دول العالم يدعو الى الحج، وفي موسم الحج يقوم طالع بسرعة على الحج عشان الناس اللي جاية يستقبلها، وهو بيعلمها مناسك الحج، يعلمها التوحيد والهداية والنور في بيئة الإيمان المركزية. يقوم كل واحد بعد ما تضلع من النور يرجع بلده يعمل بيئة إيمان إيه؟ فرعية هناك في بلده، فتنتشر بيئات الإيمان في الأرض. إخوانا مفيش دين بيقوم غير كده. الكتاب اللي توزع عليكم ده شفتوه؟ متن الأصول الثلاثة معاكم كلكم. افتح معايا كده، افتح صد 26 كده. ما احنا عايزين مش نقرا العلم يعني، ما هو العلم لما بيتاخد كده وخلاص معلومات خلاص الدنيا راحت، انما افتح معايا كده الكتيب بتاع متن الاصول الثلاثه وادلتها. افتح كده صد 26، افتح صد 25 عشان نرعبكم شويه، معلش. صد 25 اقرا. والهجره، حد يقرا يا جماعه؟ اقرا كده. والهجره، لا لا تاني سطر. والهجره فريضه اللي ما خدش كتيب الشيخ علي بيوزع كتيبات اهيت للي ما خدش كتيب من دقيقة. اسمع بقى معايا، بص لصفحة 25 واقرا معايا عشان تفهم خطورة الكلام اللي احنا بنتكلم عنه، عشان ما تضيعش يا ابني زي ما غيرك ضاع. حبيب قلب القعدة دي احنا عملناها ديت كلاكيت 1000 مرة، دي المرة الالف اللي نقعد فيها مع اخوة ونقعد نتكلم في الدين ونقعد ندي درس مولع. يطلع بقى الشيخ علي قاسم يولع، ده يطلع دكتور احمد سيف، يطلع اي حد يولع الدنيا، والشباب يروح مشحون. وابقى قابلني 7-8 شهور نفس القعده بنفس العدد بس مش نفس الاشخاص. ليه؟ لان احنا تيالنا ان الدين ان انا ادي درس سخن، مش الدين ان انا اعمل حضانه. مين هنا كان معنا يوم الجمعه في الجماعه الشرعيه؟ مين كان معنا يوم الجمعه في الجماعه الشرعيه؟ ايه بقى اللي خلانا نعمل فكره الورش؟ ايه اللي خلانا نعمل فكره الورش؟ بيئة ايمان يا ابني، ان انت يبقى ليك مستقبل، ان يا ابني الورشة اللي بعد الدرس دي لو في يوم اتشغلت عن الدرس اوعى تتشغل عن الورشة، لو في يوم خيرت ما بين الدرس والورشة تيجي الورشة. ليه؟ دي اللي هتلاقي فيها اصحاب، دول اللي هتخرج معاهم طول الاسبوع. والوقت باذن الله بنعمل دوري ورش اهو ان شاء الله في استاد الجامعه ان شاء الله، دوري الكوره ما بينا يا ابني. هو المقصد ايه؟ المقصد ان احنا نتعرف على بعض، انك انت يا ابني تلاقي صحبه، انك يا ابني الساعه 2 بالليل لما تبقى قاعد على النت بتسمع درس ديني وفجاه تلاقي كليكايه جات لك، تفتح تلاقي مصيبه شهوتك تثور، تلاقي واحد ترفع سماعه التليفون او المحمول وتقول له انت فين؟ تعال بسرعه يا جيلي يا جيلك، نصلي ركعتين او ننزل نروح المقابر نتدبر عشان افوق من سكره الشهوه اللي انا فيها. ان يا ابني يبقى ليك حياه. بيئه الايمان مش معناها دروس يا جماعه بس، الدروس جزء من بيئة الإيمان. بيئة الإيمان زي الوقت كده، دكتور أحمد سيف وسطنا، شيخ علي قاسم وسطنا، إنك أنت تلاقي إحنا مع بعض عايشين مع بعض، بناكل مع بعض، بنصلي مع بعض، بنلعب كرة مع بعض، بننزل ندعو إلى الله مع بعض، بتقعدوا في الورش مع بعض، إنك تلاقي لنفسك صحبة. وانسى خالص نظرية الشيوخ. أنت هتشوف الوقت، أنت هتشوفني الوقت معاك، أنت هتلاقيني معاك في كل وقت؟ لا يمكن. ليه؟ لان انا مشغول. انما هتلاقي اخوانك دول معاك في كل وقت. فان احنا نعرف قيمه بعض، هذا ان طبق لمده سنتين ربع اللي قاعدين دول هيبقوا دعاء الى الله. ودي من مزايا بيت الايمان. شوف بيقول لك ايه، شوف الكلام الخطير. والهجره صد 25، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. عارفين مين اللي ظالمي أنفسهم دول؟ صحابة صلوا مع النبي في دار الأرقم، صحابة، ولما جت الهجرة ما قدروش يسيبوا الدنيا بتاعتهم في مكة، وما قدروش ينتقلوا لبيئة الإيمان اللي اتعملت في المدينة. ربنا سماهم ظالمي أنفسهم. انت بتضيع نفسك وانت ما انتش حاسس، لما بتعزل نفسك. عشان كده من الآيات اللي زلزلت قلبي فعلا الفترة اللي فاتت دي: ومن الناس من يعبد الله على حرف. اللي قاعد متحرف متطرف بره ومتهياله ان هو كده ملتزم، وربنا قال يعبد الله، يعني مضارع مستمر، يعبد يعني بيقعد جلسة الضحى وبيقوم ليل ممكن ولكن لوحده مش راضي يدخل وسط الإخوة، مش راضي يدخل وسط بيت الإيمان، فعلى حرف متطرف بره. فده أول ما بيجي مشكلة أول واحد بيقع ده، أول ما بتيجي فتنة أول واحد بيقع ده، أول ما بتيجي أي أزمة أول واحد بيقع ده. إنما اللي جوه ده يا جماعة، اللي دخل جوه بقوته، فاللي بيعبد الله على حرف ده اللي مش راضي يدخل بيت الإيمان، اللي قاعد متطرف مش راضي يندمج، مش راضي يتعرف على الناس. تلاقي الشاب جاي لك: شيخ أنا ماليش صحبة. أقول له: يا ابني طب ما الدرس هو اتصاحب على ناس. يا شيخ أنا مش لاقي صحبة. حبيبي أنت مشكلتك إنك عايز عيال ظريفة ولطيفة وضربة شل زي بتوع أيام المعصية، هجيبهم لك منين دول؟ قال: لا يا ابني اقبل اللي حواليك، من احب لله وابغض لله. ده في الاخر ده استكمل عرى الايمان. يا ابني انت زمان كنت بتحب اللي بيحط جل، بتحب اللي بيكلم بنات كتير، بتحب الواد اللي بيعرف يتكلم في الدنيا والبتاع، بتحب بتاع الرحلات زمان، انما دلوقتي انت بتحب بتاع الدين، بتحب بتاع الصيام، انت لازم مزاجك يتغير، لازم المزاج بتاعك يتغير، لازم التركيبة النفسية بتاعتك تتغير. ما عادش ينفع تحب الأظرف والألطف واللي بيقول نكت أكتر واللي بيتفسح أكتر والواد اللي فاهم في الدنيا أكتر، انت لازم تحب اللي بيحب ربنا أكتر، لازم تتغير عشان تقدر تستمر. يا ابني انت مو اي واحد في الجامعة ده ممكن بكرة يبقى داعي الى الله، ممكن بكرة يبقى مجاهد، ممكن بكرة يبقى عالم، انما القضية قضية الرغبة، انك انت تدخل جوه بيت الايمان. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، فيما كنتم دي انت عارف انا مثلا قاعد معاك الوقتي، فانت قاعد بقى ايه بتعبد ربنا، فهم عدي طلخة عند النوادي بالليل كده وانا رايح، الاقي فرح وجايبين فرقة رأس، ولاقيك واقف قاعد ترقص على المسرح وسط بقى البنات ووسط البتاع، فاقول لك يخرب بيتك ايه اللي جابك هنا، ايه اللي جابك هنا ده، فيما كنتم اللي انت راجل مؤمن، ايه اللي ينزل ملك الموت عليك في مكة؟ ملك الموت منزلش عليك في بيئة الايمان في المدينة ليه؟ فيما كنتم ايه اللي جابكم هنا؟ ايه اللي بعدكم عن بيئة الايمان؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. طبعا باقي الايات، فبيقول لك بقى تقلب صفحة 26، قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين. اسمع الكلام الخطير يا جماعة عشان نفوق، عشان نفهم ديننا يا جماعة. لما دكتور احمد سيف كان بيتكلم عن بيت الإيمان كانش بيتكلم عن حاجة حلوة، يعني ده بيتكلم عن فريضة من لم يفعلها ربنا سماه ظالم نفسه. قال البغوي: سبب نزول هذه الآية في المسلمين، يعني صحابة الذين يعني كانوا صحابة الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، وقوله تعالى: يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الاثنين نازلين على فكرة يا جماعة في نفس الموضوع، الاثنين جزاك الله خير. مية يا عم بيتي ما عملوا بيتي ماني يا عم المفروض، يلا الاثنين ديت وديت نازله في هذا الامر. والدليل على الهجره من السنه، اسمع بقى الكلام الخطير، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه. فيش حاجه اسمها ان الهجره تبطل، لان الهجره هي ترك كل بيئه فساد وضلال الى بيئه الايمان وبيئه الهدايه، زي قاتل الماء كده لما مات وهو رايح بيئه الايمان ربنا غير له جغرافيه الارض، زي اهل الكهف كده لما اول بيئة الايمان جوه الكهف ربنا غير لهم نواميس الكون 300 سنة. بيئة الايمان دي يا جماعة من اعظم اسباب الوصول الى الله. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ايه، يا ايها الذين امنوا ايه، قول يا ابني، قول يا، قول غلط بس قول، اتعلم تتكلم. الله ان يا ايها الذين امنوا ايه ايه لا مش دي لا مش دي لا مش دي ايه مش دي مش دي يا ايها الذين امنوا امنوا ما شاء الله امنوا قال لا طب يا رب ما انا مؤمن ايه امنوا بقى حافظ على ايمانك جدد ايمانك صحح ايمانك زود ايمانك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله لا مش دي احب الاعمال الى الله مش دي احب الاعمال الى الله مش دي مش دي قال لا يا دي المصيبة السوداء يا ولاد يا جماعة في يا جماعة مش شغالوا دماغكم شوية احب الاعمال الى الله ايمان بالله ورسوله انا عايز الرواية دي قال لا مش دكتور اعمال الوقت بيقولك وينفع دكتور من غير بيئة طب هيطلع دكتور من انهي نيلة ولا هيفهم طب منين ولا هيفهم ممارسة منين ولا هيفهم حياة منين قال لا فاحب الاعمال الى الله ايمان هو في ايمان بدون بيئة ايمان ينفع في هندسة بدون بيئة هندسة يبقى يا ايها الذين امنوا ايه امنوا ينفع اؤمن وزود ايماني وصحح ايماني وحقق ايماني ورسخ ايماني وعل ايماني من غير بيت ايمان ازاي يعني منين ده تجيب ايه المجهود اللي الاخوة بتبذله في الالتزام ده يجيب ايه يا رجالة اخوانا فكروا يجيب ايه اللي انت بتعمله في الدين ده يجيب هندسة ولا علوم يجيب ايه ده لو اللي انت بتعمله في الدين ده انت بتعمله في الدنيا في ثانوية عامة كان يجيب لك ايه والله ما كان ينجحك يعني استغفر الله العظيم الا برحمه من الله اللي الاخوه بتعمله عشان الدين اللي الاخوه بتسعاه على دينها المجهود اللي الاخوه بتبذله في دروس العلم ودروس الوعظ وسماع الدروس والصحبه الايمانيه وقيام الليل وجلسه المجهود اللي الاخوه بتبذله ده يجيب في الدنيا ايه لو واحد نزل السوق وبذل المجهود ده هيكسب كام لو طالب ثانويه عامه ذاكر بالمجهود ده هيجيب كام في الميه في الاخر اخوانا اشمعنى الدين طالب الثانويه العامه يذاكر 12 ساعه في اليوم وانت مش قادر تسمع درس في ساعه تلاقيه طاحن نفسه وبتاع الدنيا يطحن نفسه في الدنيا وبتاع الدين ليه مكسل واصلي مشغول اشمعنى يا عم ده انت لو جالك دور برد هتنام في السرير اسبوع ومش هتقول مشغول ادي لربنا وقتك عشان ربنا يبارك لك في وقتك ده انت لو معاك قلم حبر من بتوع زمان وقع الحبر على الورقه تقعد ساعه تزيل اثار المصيبه اللي حصلت ايه بخلانين على ربنا بوقتنا ليه بخلانين على ربنا بمجهود سيدنا ابراهيم حط ابنه في واد غير ذي زرع ليه ربنا ليقيموا الصلاه عشان الصلاه ترجع في الكره الارضيه عشان يبقى في بيئه ايمان تعلم الكره الارضيه الصلاه وتعلم الكره الارضيه الايمان والدليل على الهجره من السنه قوله الهجره دي لفين كانت في المدينه المنوره زمان مش معنى المدينه عشان كان فيها ايه بيت ايمان يا الله بيت ايمان الناس تعرف تعبد ربنا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها اسمع بقى الكلام الخطير ده في صفحة 27 فلما استقر بالمدينة النبي عليه الصلاة والسلام بقى استقر والصحابة جولوا على المدينة انت متخيلوا ما اجي اقول لكم دلوقتي ايه مثلا يلا يا جماعة هنطلع على اسوان كل واحد يرتب اموره في خلال اسبوع عشان هيروح يشفى اسوان مدى الحياه ما عادش راجع المنصور ما هو قرار وكل ده عشان بيت الايمان بيت الايمان دي الناس دلوقتي بتسافر عشان ايه عشان ايه عشان عود العمل انما مين يسافر عشان بيت الايمان هو ده اللي الصحابه عملوه ربنا مكن لهم في الدنيا عشانه اللي بيتحرك عشان بيت الايمان ده اللي بيتحرك عشان الدين يا جماعه مين يتحرك عشان الدين افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب اتحرك وانت يبقى ليك قلب الى الهدى ائتنا تعالى اتحرك عشان تلاقي دينك يا بني اركب معنا اركب السفينة هي بس مين اللي عايز يركب بيئات الايمان بقت مالية المنصورة فضل ومنة الله سبحانه وتعالى واعمال الايمان ولسه اللهم لك الحمد يعني كل شوية هتلاقوا اعمال ايمان اكتر تغطي حياتنا باذن الله سبحانه وتعالى اركب يعني مين اللي يركب يبقى لازم مجهود منك انت وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة سيدنا موسى اتحرك وسافر لحد ما صب نهر الأردن في بحيرة طبرية في بحيره عشان ثلاث مسائل يتعلمهم من الخضر. ودخل فلسطين والكنعانيين فيها العمالقه الجبابره الظلمه المحتلين، ودخل وعدى عشان يوصل زي واحد بعدي غابه وسط اسود عشان يوصل لواحد يعلمه ثلاث مسائل في معرفه الله. وبيقول لفتاه، واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ. طب وموسى بيقول لفتاه ليه؟ طب بيقول له ليه؟ هو موسى واخد القرار لنفسه، بيقول له عشان يبقى الاثنين على نفس العزيمه. دي قيمه بيئه الايمان، ان كله بيبقى سخن، ان كله بيبقى عايز ربنا، انما وانت لوحدك كل واحد لوحده هتلاقي ده مجتهد وده نايم وده بيقع في معاصي سر وده بيجاهد وده داعيه وده والعياذ بالله انتكس وده الدنيا. انما لما بنبقى مع بعض كله بيبقى مستوى واحد، كله بيلقط من كله. ميزه بيئه الايمان ان بمجرد دخولك المكان ده المية اللي قاعدين قدامي ده هم بقوا اصحابك، ما عدتش بتطفح الدم عشان تلاقي واحد. نقي بقى عندك الظريف واللطيف والكريم الغني اللي هتمشي معاه يظبطك وانتوا برضو جوه الدين، وعندك اللي معاك في نفس الكليه، وعندك اللي معاك في نفس المنطقه، وعندك اللي معاك في نفس السن، وعندك الغلس عشان تتعلم الصبر في سبيل الله، وعندك الغتت، وعندك اللي مجتهد في طلب العلم لو عايز تجتهد اهو خلاص شقلك طريق، واللي مجتهد في الدعوه والجولات لو عايز تنزل اهو موجود وسابقك، واللي مجتهد في الاعمال الخيريه. يا ابني انت دخلت ثروه في لحظه، بيئه الايمان بترفعك السماء في لحظه باذن الله سبحانه وتعالى. لازم نفهم خطوره هذا الامر ونحرص عليه، ونحرص ان احنا نتعرف على بعض. بيئه الايمان دي مش شيوخ بيعملوها الاخوه، ده لازم الاخوه يبقى ليها دور في بنائها. يقول له اذ قال موسى لفتاه، بيسخنوا معاه عشان يصبر معاه الطريق. لا ابرح، سيبكم من الفرقعات اللي بره دي وخليكم معايا، لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي ايه حقبه. الحقبه يقول لك 80 سنه، وفي ناس بتقول لك عدد غير محدود من السنين. هو سيدنا موسى كان عنده في الوقت ده 80 سنه اصلا؟ هو سيدنا موسى هو لسه يعيش كام 80 سنه عشان يقول لك او امضي حقبه؟ همه المؤمن اعلى من عمره، همة المؤمن اعلى من عمره. المؤمن لو خد 1000 سنة مش هيكفي يعمل اللي عايز يعمله عشان ربنا. همة المؤمن اعلى من عمره. عشان كده ميزة الانضمام لبيت الايمان. يا سلام، منساش كلمة قالها لي يعني شيخ من شيوخ التبليغ زمان، كان بيقول لي يا دكتور حازم احنا مع بعض، اللي بيموت فينا فلان ميت اهو بقاله مش عارف كام سنة لحد دلوقتي بندعيله، وفلان ميت لحد دلوقتي بندعيله، انما اللي بيموت هو لوحده ده مين اللي هيفتكره اصلا؟ مين اللي هيفتكره؟ فبيئة الايمان بتحسسك بالامتداد، انك هتموت والطريق مكمل. مين الدليل على كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كشف الستارة يوم موته وبص للصحابة فتبسم. عليه الصلاة والسلام ليه؟ في اللي هيكمل يا ابني، الرسالة مكملة وكلنا نتقابل مع بعض ان شاء الله في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، في اللي مكمل. انما انت عايش لوحدك يا عيني، بتيجي قبل ما تموت مقهور بحصرتك انك معرفتش تعمل حاجة للدين. انما واحنا مع بعض في بيت ايمان مكملين، فاحنا لازم نفهم. بيقولك فلما استقر بالمدينة صفحة 27 امر، اسمع بقى الكلام الجميل ده، امر ببقية شرائع الاسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والاذان والامر بالمعروف والنهي. ايه اللي حصل؟ ان لما بقى في بيت ايمان، هو الكلام ده ما كانش مفروض امبارح ليه؟ مش قادرين، مفيش بيت ايمان. مكة كانت النبي بيكافح عشان يفضل الصحابة متصلين ببعض، بس جو كان صعب جدا. المدينة بيت ايمان، الايمان هيزيد، التكاليف هتبقى اسهل، فبدأت تنزل تكاليف كتير جدا. ليه؟ لان في بيئة الايمان لو نزل 100 تكليف ان شاء الله سهلين، واحنا مع بعض، واحنا يد الله مع الجماعة. فاحنا يعني الدين هيبقى سهل عليك قوي لو التزمت وسط اخوانك، وهيبقى صعب عليك قوي لو مشيت لوحدك. كفاية غباء، كفاية غباء، كفاية يا شيخ ابو سيدك يا شيخ سيبنيش يا شيخ، وتلاقي الاخ ماسك فيك يا ابني انا اعمل لك ايه يا ابني؟ يا ابني مش انا حلك، والله العظيم لو انا حلك كنت نمتلك، كنت نمتلك على باب الجنة، انا اللي كنت جريت وراك يا ابني. مش انا حلك يا ابني، حلك ده هم اللي انت بدهم ظهرك. وتلاقي تاني انا انا انا عايز الكلمة الجميلة اول الدكتور احمد سيف بدأ بيها لما قال لك انت عايز ثبات في حال القلب ولا ثبات في الاعمال؟ ثبات في حال القلب بقابلني. الفكر العمل يا جماعة، ان الدين عمل صالح. الاخ اللي ايه اللي كل قضيته انا عايز قلبي يبقى عالي، انا عايز فاكر اخ والله سبحان الله العظيم كان نهايته بات في الج... يعني كان نهايته سرق موبايل من واحد من الاخوه وروح شرب مخدرات. الشاب بعد الالتزام ده هو كان يقول لي يا شيخ يا شيخ انا عايز اطلع يا شيخ انا عايز اعلى في الايمان يا شيخ. اقول له يا ابني ماشي قيام الليل. يا شيخ انت مش فاهمني يا ابني. قلت له حبيبي ما فيش كباسين في الصيدليه هديها لك ثلاث مرات في اليوم هتبقى مؤمن يا ابني. ما لازم تشتغل. الاخ عايز الدرس بقى ايه؟ يقول لك يا شيخ درس بقى من اللي هو بي ايه اللي بيشحن ده بقى اللي هو ايه خرجنا تشحن بقى يا ابني. حد قال لك ان بوتاجاز قاعد نازل اللي عايز يسخن اجي اسخنه يا ابني؟ انا حبيبي انت فاهم غلط يا ابني. الدين عمل. اجتهد في قيام الليل، اجتهد في العباد، اجتهد في حضور الدروس، اجتهد في جلسه الضحى، اجتهد في صحبه صلاه، اشتغل، روح احفظ قران يعني اشتغل. ان شاء الله باذن الله يبقى في مشروع تحفيظ جميل جدا ان شاء الله في خلال ايام هنعلن عنه في درس الجمعه ان شاء الله باذن الله. يعني هيبقى مشروع تحفيظ كله هيحفظ غصب عن عينه باذن الله سبحانه وتعالى، ومش هيحفظ بطريقه ها عم اللي فتح صدره انا ايه انا عايز احفظ جزء في الـ في الـ مره اول ما التزمت كنت عامل زيكم كده ها فالاخ اللي بيحفظني فقلت له لا انا مش عايز احفظ كده، طبعا عايز ابدا من البقره وعايز اعمل، ما فيش حد عايز يمشي منهجي، والنتيجه ان ما فيش حد حافظ حاجه، دي النتيجه للاسف الشديد. واللي بيقول لك حافظ 10 اجزاء هات كده ساعه الامامه وهو بيصلي الامام ما جاش يجوا يقدموه مش فاكر، بيصلي في الاخر بيقول والله احد مش فاكر. فبقول له ايه لا انا مش عايز امشي كده. قال له امال عايز تمشي ازاي؟ قلت له انا عايز احفظ القران كله في 30 يوم كل يوم جزء. قال لي ما شاء الله لا قوه الا بالله. ماشي خلاص ماشي انا معاك. طبعا اول ما قال انا معاك انا حسيت ان هو ايه حسيت بتراعي عليا يعني انا معاك. قال لما كنا مرة كده بناكل في مكان فكان في شطة جامدة قوي، فواحد بيقول انا عايز الشطة دي احط منها، فواحد جرب المطعم فقال له الشطة دي رهيبة هتولعك. قال له ده انا وحش. قال له طب خش يا وحش، يلا يا وحش وريني نفسك بقى. فاول ما الكلمه خلاص بقى ما هوش وحش اللي معناه ايه وريني نفسك. ما انت كل اخ داخلي انا هحفظ يا ابني احفظ بس انت ربع في الاسبوع، ربع في الاسبوع لو استمرت عليها بعد 5 سنين هتبقى خاتم كتاب الله. تعرفين احنا لو شفنا كم واحد من اللي قاعدين بقى له 5 سنين فضيحه، هتلاقي تلت اللي قاعدين بقى لهم اكتر من 5 سنين هم مش حافظين. ليه؟ لانه مصمم كل ما يجي يحفظ خش يا وحش، مصمم يعمل فيها وحش. يا ابني يا ابني امشي بالحكمه، امشي بالع... عايزين نفهم دين يا جماعه، عايزين نفهم كيف نصل الى الله. من غير بيئه ايمان مش هتنفع. يبقى انت دلوقتي مثلا لما تحضر درس الجمعه والورش اللي بعد الدرس بتاعت الجمعه والاعمال اللي في نص الاسبوع والليله القرانيه اللي هتبدا هتبقى يوم الاربعاء في مسجد الصديق ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى من المغرب للعشاء وبعد العشاء، بعد كده نعمل عواميد بقى وورش ثانيه عن فن الدعوه وتحضر في وتدور تشوف الشيخ علي قاسم بيدي فين، وتشوف الشيخ فلان بيدي فين، الشيخ فلان بيدي فين، وتشوف الاعمال اللي مصاحبه للدروس مش الدروس بس، وتتعرف هنا على ناس وتتعرف هنا على ناس وتتعرف في الورش على ناس، ولما الناس اللي انت بتعرف عليهم يجوا يخرجوا معاهم مش تبص لهم كده ده شكلهم كده ايه. يا ابني تصاحب يا ابني افهم كيف تصل، افهم كيف تصل. فالمقصد يا اخواني في الله ان يعني شاء الله ان نستمع الى ايات تضحية ابراهيم الهائلة من اجل اقامة بيئة الايمان. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. بنت بعتالي رسالة 12 صفحة فولسكاب ببص فيها قلبي اتقطع، على ما قريتها قلبي اتقطع عليه. بتحكي قصة الحب اللي هي عايشاها من ثانوية عامة، والوقت اتخرجت ورفضت كمية عرسان وقاعدة واحدة الوقت وفي ضياع، اعمل ايه دين ولا دنيا، اكمل ولا اقطع، ربنا ولا فلان. انا بقرأ 12 صفحة بقى بتحكي لك قصة، انا بقرأ بقول يا نهار ابيض، ده اللي مش عايش واقع الشباب، اللي مش عايش واقع العصاة فعلا يعني له حق انه يتهيأله ان في درس هيغير الناس دي. الشباب مش هيغيرهم درس، واللي يعتقد ان حل الشباب درس يبقى ما هوش فاهم الشباب وصلوا لايه. اللي بيحب الحب زمان كان نظرات يعني تلاقي الشاب كان مننا كده مثلا ما يحب قبل الالتزام مثلا معناه انه قعد 4 سنين مثلا ايه يتبادل النظرات مثلا فيقول لك ايه كنت قابل الشاب كده فمتعلق مثلا بواحده اول ما يجي اسمها مثلا ايه عايز تتريق عليه ولا حاجه تجيب اسمه هذا وشه احمر ده كان الحب يا جماعه عندنا الوقت الحب ده بديب وعد صغير وعد كبير وجواز مع ايقاف التنفيذ ومكالمات في عروض فودافون 6 ساعات كل يوم ولقاء ومصايب فانت لما بتيجي شاب بقاله 5 سنين بيحب تقول له سيب انت بالظبط كأنه واحد متجوز بقاله 5 سنين وبتقول له طلق بالظبط ما عادتش الدنيا زي زمان المعاصي العيال غرزة الشاب اللي بيشرب مخدرات ده انت بتقول له غير دمك العيال غرزة شاب بتاع الشهوات ده ضايع والعياذ بالله الشباب غارز عايز بقى تقنعني ان انت حلك انك تسمع درس سخن بس هو الدرس هيزقك بس الدرس مش هيقومك يبقى الحل ايه الحل انك تحط نفسك في بيئة ايمان لان الفساد الوقت بقى بيئة عشان كده شوف يقولك في سورة ابراهيم ما هو ائمة باطل وائمة حق سورة ابراهيم بتقولك ان فيها ائمة للباطل فلازم الحق يبقى له ائمة يضحوا عشانه زي سيدنا ابراهيم فيقولك ائمة الباطل بيعملوا ايه بيعملوا كل حاجة عشان يضيعوا الناس يعملوا لهم بيت فساد عشان يضيعهم 500 قهوة و 500 موقع نت و 500 قناة و 500 نادي و 500 قرية سياحية يضيعوه الولد مش فاضي يا عين مش فاضي من كتر الفساد يعني و 500 نوع مخدرات و 500 نوع أغاني وموسيقى وبتاع يرشوفه في الآخر ويأتيه الموت من كل مكان زي مكان محاوط الشباب بأسباب موت القلب من كل مكان عشان يموت لهم قلبهم بأسباب فساد القلب من كل مكان يقول لك قالت لهم رسولهم أفي الله شك كان عايز يشكك الشباب في كل حاجة عايز يشكك الناس في كل حاجة عايز يزرع جوه قلب الناس الشك في ربنا والشك في الدين والشك في الآخرة والشك إن أنتم إلا بشر إيه إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد ابونا جزاك الله خيرا مثلنا انت زيك زي هو عايز يقول لك اهل دين مين فيش حاجه اسمها اهل دين اهل الدين دول يشككك في اللي بيوجهك يشككك في طوق النجاه اللي ربنا بيبعته لك عايز يقول لك ده زي زيه ده مثلي احنا الاثنين واحد احنا الاثنين وشوف بقى الفكر وشوف البتاع عايز ويقول لك ايه يذبح ابناءكم ويستحيي نساءكم اسلوب الارهاب واسلوب الافزاع واسلوب عشان كده ربنا بيقول لسيدنا موسى ان اخرج قومك من الظلمات الى النور خرج هو ده وظيفة اللي بيوجه الناس انه يخرجوا من بيئة الفساد لبيئة النور مش انه هو يبقى كلامه بس عشان كده يا اخواني في الله عايزين فكرنا يبقى عملي بقى الدين سهل والله يا جماعة والله العظيم الدين سهل جدا احنا اللي مكلكعينه ومعقدينه ليه لان احنا مش فاهمين ترتيب الدين ايه لازم يبقى فيه صحبة لازم يبقى فيه ارتباط في بيئة الإيمان قلنا حلة الماء اللي بتغلي لو جبت حتة اللحمة وحطيتها فيها دقيقة وشلتها بعد كده جبت حلة اللحمة بعد نص ساعة حطيتها فيها دقيقة وشلتها حتة اللحمة عمرها ما تستوي حتة اللحمة عشان تستوي لازم تفضل جوه الحلة مستمرة الوقت بيئة الإيمان عشان قلبك يستوي فيه الإيمان لازم يفضل جوه بيئة الإيمان إنما تحضر درس وتنام عليه أسبوع بعد كده تحضر درس يا شيخ أنا فضيت شحنة على يوم الاثنين يا ابني المفروض إنك أنت مزروع أصلا المفروض إنك أنت محطوط جوه بيئة الإيمان لحد ما قلبك يستوي فعاد انطلاقك بره ما بيضيعكش ما بينزلكش ربنا يسددكم يا اخواني الحقيقه يعني في افكار كتير جدا الواحد يعني كان نفسه يتكلم معاكم فيها ولكن يعني ان شاء الله ان الليله دي كلها يعني سبحان الله تبقى بتدور حول هذا المعنى اي داعيه تحس ان هو فكره عملي وانه بيديك طريق تمشي معاه فيه اشبط فيه لقيت الشيخ علي قاسم وعامل شغل وبيحاول يعمل تنظيم سري وجماعة ويعمل خلايا عنقودية جوه الجماعة ويعني ربنا يبارك في الجهود يا رب ويعينه أكتر وأكتر كمان ويحاول يجيب مصادر تمويل عشان يمول الشغل بتاعه جاب سندوتشات ما بالتأكيد في تمويل ما يجيب سندوتشات منين ما فول وطعمها شيخ علي شقه الفول بقى بجنيه شيخ علي يعني الدنيا ما عادتش رخيصه دلوقتي فالشيخ علي ساعده خليك معاه لحد ما تتلموا كلكم مع بعض ان شاء الله في بيئه الايمان ان شاء الله يعني فاخواني في الله يعني كل حد تحس ان هو شيخ احمد جلال وبيعمل ايام تربويه وليالي ايمانيه ارتبط، ارمي نفسك، ما تعبدش الا على طرف، ما تعبدش الا على حرف، ما تقعدش متطرف. كل ما تدخل جوه البيئه ده ايه، كل ما هتزيد وكل ما هتتبنى. ربنا يحفظكم، ربنا يكرمكم يا اخواني، ربنا يجوزكم يا شباب. يا عم قول امين من قلبك يا عم، والله العظيم دليله قيام وتلاقي العروسه نازله لك من السماء. قول امين يا عم، قول امين وثق في الدعاء كده وخليك راجل من اهل الدين كده. ربنا يجوزكم يا اخواني يا رب. ولو معانا واحده مش متجوزه ربنا يجوزها، ولو معانا واحده متجوزه ربنا يهدي لها جوزها ويهدي لها عيالها، ولو معانا واحد متجوز مره واحده بس زي الشيخ علي قاسم يا رب يا رب يرضي بما اتاه. اللهم امين، ويجعلها ان شاء الله زوجة الدنيا والاخره. ونسال الله ان كان قدر علينا ارزاقنا من الحور الطين ان يوسع لنا ارزاقنا من الحور العين، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. ندعي ربنا يا اخواني، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. رب تقبل توبتنا، رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعواتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم انر قلوبنا، اللهم اضئ قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك. اللهم ارزقنا الأخوة في الله، اللهم ارزقنا الحب الصادق فيك، اللهم املأ قلوبنا بحب بعضنا فيك يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم اجمعنا على اتقى قلب رجل منا، اللهم اهدنا وسددنا يا رب. اللهم افرح قلوبنا بك، اللهم املأ قلوبنا فرحا بك، اللهم املأ صدورنا فرحا بك يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.